وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما ورد من ثناء الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه له. واليوم فصل جديد فيما ورد من خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خطابا فيه الملاطفة والمبرة. من هذا الخطاب قول الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذه الآية إخوة الكرام من سورة التوبة، وهذه الآية سببها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما استنفر المسلمين للغزو انفروا خفافا وثقالا وجاهلوا، تعلل المنافقون بعلل، والمنافقون أقسام، منهم قسم مثبط إن رأى همة عالية أوعز في نفوس الناس الرهق فثبطهم عن الخروج، ومنهم كذلك مرجفون إذا سمعوا الخبر أذاعوا به ليوقعوا الناس في الجبن والفشل، ومنهم مفتونون يتعللون بعلل لهم من ورائها هدف. من هؤلاء المثبطون لما سمعوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في إرادته غزو الروم في تبوك، وتبوك تبعد عن المدينة المنورة، بدأ فريق من المنافقين يطوفون في المدينة يخوفون الناس من أن ينفروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن الكريم سجل عليهم هذا، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رجب، وكان يوافقه صيف شديد، وكان موسم جني الثمار لأهل المدينة، وكان عام قحط وجدب، فأصبح المنافقون يرجفون في المدينة يخوفون الناس أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يخوفونهم ضياع المحصول، ويخوفونهم شدة الحر. فنزل القرآن يفضحهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فريق آخر جاءوا يعتذرون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هؤلاء رجل يسمى بالجد ابن قيس. هذا الرجل كان أفاكا، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إذن لي أن أبقى في المدينة. قال: ولم؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل مفتون بالنساء، أخشى إن ذهبت معك إلى تبوك أن أفتن بالروميات من النساء. قال له: يعني أخشى أن أفتن بنساء بني الأصفر، يعني المرأة الرومية شعلة كده وعناها خضر وشعرها أصفر. قال أخشى أن أفتن بنساء بني الأصفر. ثم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فنزل قول الله تبارك وتعالى يفضح هذا الرجل يفضحه، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فلما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين بالبقاء في المدينة جاءه العتاب من السماء، لكن العتاب انظر فيه، قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له. انظر في صبغة العتاب ترى هذه الصبغة لا صبغة تضاهيها أبدا، هذه صبغة كلها لطف وبر. إذا أخطأ أحد في جنابك وأردت أن تعتب عليه قل له يرحمكم الله لما فعلت كذا. إن بدأت له بالملاطفة أذعن لك واعترف بخطئه، إن بدأته بالعفو ثم ثنيت له بذكر الذنب قبل منك. لكن المعهود عندنا في البيوت إذا أخطأت الزوجة ترى الزوج بيبدأ بالشتم أولا، ثم بعديها تقول له بتشتم ليه، يقول لا ما أنت عملت كذا وكذا وكذا. طب بدأ بالشتم، الشتم ده ملاطفة ولا مشقة؟ طيب مدام بدأ بالمشقة الزوجة كيف تتكلم معه؟ ستنكر ما فعله، ستنكر ما فعله، ويرتفع صوتها فوق صوته، ومن ثم لا يكن إلا الطلاق أو الشقاق. لماذا؟ لأنه بدأ المعاتبة بدءا خاطئا. خذ من الآية عظة وخذ منها درسا. الكتاب في قراءة أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام والمصطفى لأمته قدوة صلوات الله وسلامه عليه، الله تعالى بدأ العتاب بالملاطفة عفى الله عنك. شوف عفى الله عنك، مدام بدأ بالعفو بعديها إيه؟ لما أذنت لهم؟ يعني يا محمد لو أنك لم تأذن لهم لتبين لك كذبهم من صدقه. ثم تنزل الآيات لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله إنهم ليه لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قالوا يا محمد لو أنك انتظرت يعني شوية كان اتضح لك الصادق منهم والكاذب، هم أصلا لم يكونوا ليخرجوا. يبقى ده عتاب فيه الملاطفة، وهذا شيء خص الله به رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الملاطفة موقف آخر، هذا الموقف في سورة الإسراء. قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إلى آخر الآيات. طيب هذه الآية لها سبب، لو أنك وقفت على السبب ستعان على الفهم. سبب هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعلن بدعوته ودعا الناس لاتباعه ودعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الأصنام والشرك، جاءه من كفار مكة أناس يساومونه يا محمد اعبد آلهتنا سنة نعبد إلهك سنة، ايه رأيك ما نتجاول؟ تريدنا أن نعترف بإلهك؟ اعترف بآلهتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يذعن له ولم يسمع له. جاءوه مرة أخرى، يا محمد، بدأوا يكلمونه يذكرونه بالقرابة، أنت منا من قد علمت، ده أنت أبوك هاشمي وأمك زهرية من بني زهرة، وهؤلاء من سطط الناس. السطة اللي هم مين؟ أعلاهم، يعني من أعلى الناس، وأنت سيدنا. وبدأوا يكلمونه بهذه اللهجة، يا محمد ماذا عليك لو مسست آلهتنا فقط؟ بس مش مطلوب منك تسجد للصنم، لا، بس كل حكاية امسح بيديك عليه فقط، مش عايزين منك أكثر من كده. ثم جاءته ثقيف ودرسوا معه حتى الصباح يكلمونه بالتودد، يا محمد اتركنا سنة، اتركنا سنة حتى نحصل الأموال التي تأتي إلى آلهتنا ومن بعدها نسلم ونذعن لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص كاد أن يركب، لأنه كان طمعان في إيه؟ كان يطمع في إسلام الناس جميعا، كان يطمع في إسلام الناس جميعا. وربنا ذكر الآية قبل الآية، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذه كذلك منا من الله تعالى، وبر من الله، ولطف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنة قالوا يا محمد انت خلاص كنت هتركن، لكننا لم نخلك ولم نكلك إلى نفسك طرفة عين، إنما أحطناك بعنايتنا وعصمناك، أحطناك بعنايتنا وعصمناك. عندنا لازمة كمصريين يعني مسكة في اللسان، تفضل يا فلان يقول لك الله يخليك، طيب لم نخلك، خلى معناها ترك، خلى معناها ايه؟ ترك. لما تقول له الله يخليك معناها ايه؟ انت بتدعو له ولا بتدعو عليه؟ يبقى نصحح شوية، ما تقولوش الله يخليك، ما يخليك معناها يتركك، وإذا تركك الله تعالى يبقى الهلاك. يبقى صلح شوي، صلح اللازمة دي تغيرها شوي. ولولا أن ثبتناك، بأي شيء ثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثبته بأن عصمه، لم يكله إلى نفسه طرفة عين. فلولا عصمتنا لك يا محمد لركنت إليهم. يبقى هذا موقف ثاني فيه الملاطفة والبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكفار مكة، يعني إذا ما قرأت أحوالهم تعجبت كثيرا. كان منهم شياطين ومنهم عتاة، من شياطينهم في الفكر الحكم ابن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل، وأبو سفيان ابن حرب اللي هو مين؟ اسمه صخر، مش كده؟ اسمه صخر ابن حرب. وكذلك الثالث الأخنس ابن شريق. الحكم ابن هشام ده من بني مخزوم، عليك بس تحفظ شوي، قرش يعني. وسفيان ابن حرب من بني عبد شمس، قرش. والأخنس ابن شريق من بني زهرة، قرش. الثلاثة هؤلاء كانوا أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا شياطين وكانوا يصدون الناس عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن العجيب في أحوالهم، كان يصد الناس في النهار وبالليل، يتخافت كل من الثلاثة روى غانا من الآخر. التلاتة رووا بعض. رايح فين أبو سفيان؟ راح نام. يقول وأنا سابقك أنا أخلى الفراش. وأنت أخلص؟ يقول وأنا سابقك. ثم يذهب كل منهم في خفاء دون علم الآخر إلى الكعبة ويجلسوا خلف النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في الظلام ويسمعوا للقرآن هم التلاتة، ولا يعلم الاثنان ما فعل الثالث، ولا يعلم أحدهم ماذا فعل الآخر. التلاتة ماشيين من وراء إيه؟ من وراء بعض. فلما سمعوا عند الانصراف كل مر من طريق، فالتقوا الثلاثة في طريق واحد. كنت فين يا؟ قالوا وانت كنت فين؟ وانت كنت فين؟ فلما قرروا بعضهم قال لهم انا كنت عند ايه؟ عند محمد اسمع. وانت قام قال له كنت في ايه؟ عند محمد. وانت قال له ترتيب. قال له خلاص ما دام انت سمعت وانا سمعت وفلان سمع، ايه رايكم ما نستشير بعضنا فيما سمعنا؟ ايه يا ابو سفيان؟ سمعت ايه؟ قال سمعت شيئا اعرفه وسمعت شيئا لا اعرفه. الأخنس قال لأبي جهل، قال وأنت يعني ما تقول في محمد؟ قال أقول في محمد ما كنت أقوله سابقا، هو عندنا صادق وليس بكاذب، هكذا شهرته فينا من قديم، هو الصادق الأمين. فطبعا الكلام ده أعجب من؟ أعجب الأخنس، لأن الأخنس أحد أخوان النبي عليه الصلاة والسلام، مش من عيلة أمه؟ يبقى إيه؟ يبقى خاله. فانفضوا الثلاثة واتفقوا فيما بينهم ألا يرجعوا إلى ما فعلوا مرة ثانية. اليوم الثاني كل واحد طلع من ورا الثاني وذهبوا يستمعون. ثم عند الرواح التقوا في نفس المكان، فنظر بعضهم إلى بعض في الآخر خالص آخر الموقف. الأخنس قال له يعني أنت عارف أنه صادق؟ قال له أيوة. قال له ما ليه مش تتبعه؟ قال بل أعاده بقية الدهر. الله، أنت عارف أنه نبي وهتعاديه؟ قال له أيوة. طب ليه؟ قال له خد عندك يا سيدي، تنافسنا في الأحوال، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وقدموا فقدمنا. قال له يعني في الأحوال الاجتماعية في القبائل، بنو هاشم أو بنو عبد مناف وبنو عبد شمس وبنو مخزوم وبنو زهرة كانوا بيتنافسوا في الجود، كان كل فريق بيفرد عضلاته ليظهر جوده أكثر من الآخر وأعلى، وده كان طبع في العرب، كان طبعا في العرب الجود. فطبعا عند في الجود ده يأتيه ضيف يقوم يعطيه 20 جمل عطية، يقوم الثاني يسمع يقوم يعمل زي 21 جمل، يقوم من يسمع أكثر اللي أعطى أكثر. قالوا أعطوا فأعطينا وحملوا فحملنا. واحد ضيف مر على الناس وبعدين كان جايب معاه جمل كحيان، الجمل وصل المكان مات، وبقية المشوار عايز وسيلة، فبدل ما يبيع له يقول له تعالى اذهب وانتقي ظهرا، الظهر اللي هو ايه؟ ركوبة يعني، انتقي اجود ما ترى وخذه، وخذ هذا تبلغ به في طريقك. يقوم يديه ركوبة 100 100 ويديله كم خروف كده يتبلغ بهم، يعني يتعشى من خلالهم لغاية ما يوصل بلده. يبقى ده حمل ولا ما حملش؟ حمل. قال وحملوا وحملنا وتقدموا وتقدمنا. لما يبقى في حروب بنبقى احنا في النص يا هم معانا، يعني معناها الفخر نحن فيه شركاء، لكن الان فيهم نبي، فمن اين يكون فينا نبي؟ الوقت بنو عبد مناف فيهم نبي، احنا بلد هيبقى عندنا نبي وقتين، هنجيبها منين ديت؟ هل نستطيع ان نوازيهم في الشرف؟ يبقى ابو جهل بقت كفر ابو جهل والفريق اللي معاه ده كان كفر لانهم وقفوا على كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان كفر حسد وعناد؟ حسد وعناد. ومن ثم قال الله تعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جماعة هكذا بين الله في قرآنه للنبي عليه الصلاة والسلام قدره عند أعدائه. هم عارفين والله والله كل أعداء النبي أصلا عارفين أنه نبي، حتى اليهود والنصارى عارفين أنه نبي آخر الزمان، وكانوا إذا أرادوا فرض إتاوة على العرب هتدفعوا ولا نقول لكم اللي في كتاب عندنا إيه؟ عندنا في التوراة أن نبي آخر الزمن من العرب، فإن جاء قاتلناكم معه قتل عاد وإرب. وربنا قال في القرآن: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هم عارفين برضو، هم عارفين. ومن ثم اعلم بركك الله هذا، فهذا من لطف الله تعالى وبره بنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك ينتهي هذا الفصل، لكن في آخره من تمام اللطف والبر أن الله تعالى نادى الأنبياء بأسمائهم، وما نادى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إلا بالوصف. قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. وقال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة. وقال الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وقال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. أما في النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له يا محمد، إنما قال يا أيها النبي، وقال يا أيها الرسول. وهذا من تمام لطف الله تعالى وكمال بره بنبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العلي القدير رضاه والجنة وحسن الختام. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.